فهذا هو الدرس من دروس نواقض الإسلام، وهو قول المؤلف الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. دليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وذكرنا في الدرس الماضي مفاسد الإعراض بأدلتها، وذكرنا أن الإعراض الذي يعتبر ناقضا للإسلام هو الذي يجعل صاحبه لا دين له. ومن الإعراض ما يكون جزئيا، كمن يعرض عن بعض ما أوجب الله عليه فيكون عاصيا لا كافرا. وعلى كل حال فالإعراض خلق سيء ومعصية كبيرة، نسأل الله السلامة. يقول الله عز وجل: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، يعني القرآن. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. والإعراض عن القرآن الكريم هو الإعراض عن تلاوته والعمل به والإيمان به وبمن جاء به. فقد يكون المعرض وصل إلى حد الكفر، وقد يكون المعرض دون ذلك، كمن يعرض عن تلاوة القرآن فهذا قد يبتلى بقسوة القلب. والقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. جاء في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، أن نفرا ثلاثة دخلوا المسجد والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس مع أصحابه يعلمهم، حلقة حوله، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فجاء الأول فوجد فرجة في الحلقة فجلس، والثاني لم يجد فاستحيا أن يفرقهم أو أن يدخل أمامهم فجلس خلف الحلقة. وعندما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديثه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. والذي يظهر أن هذا الرجل إعراضه إعراض المنافقين، أعرض عن كره لما يرى أمامه، لا يريد النبي ولا يريد الجلوس معه ولا يريد الصحابة ولا يريد أن يسمع. لأنه قد يطرأ للإنسان أن يخرج من المسجد ودرس العلم قائم لانشغاله ونحو ذلك، مع حبه لمجالس الذكر وعلمه أن الجالسين في خير، فمثل هذا لا يقال فيه أعرض فأعرض الله عنه. نعم، فهذا الإعراض الذي عليه هذا الرجل إعراض مذموم، حيث أنه ترك حلقة العلم قائمة وفارقها بدون سبب. وأيضا لا بد أن يكون في قلبه ما يقتضي هذا الذنب والعياذ بالله. ختاما قال المؤلف رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. مر بنا قول المنافقين: إنما كنا نخوض ونلعب. فقال له: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فاعتبرهم وهم مستهزئون كفرة. وهكذا لو جاء إنسان يمزح مع أصدقائه وقال لهم: أنا ربكم الأعلى، كلمة فرعون، فهذا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام. هذا كلام لا يلعب به، لا يلعب به ولا يعني يؤتى فيه بطريقة المزح. نعم، أو يقول: أعلو هبل أعلو هبل، كما كان المشركون يقولون ذلك. أو غير ذلك من كلمات المشركين المعاصرة والقديمة التي تدل على كفر بالله عز وجل. إن قالها جادا فهو كافر، وإن قالها مازحا فهو كافر. لو قال فرعون أنا ربكم الأعلى ليس بكفر، فالعلماء يقولون حاكي الكفر ليس بكافر، الذي يأتي به على طريق الرواية على طريق الرواية، لكن يقوله متبنيا له وكأنه قول له، فها هنا يكون كفرا، وهو كفر مخرج من الملة. وهكذا الخائف لم يصل به خوفه إلى أن يكون مكرها، وإنما خاف فقال كلام الكفر، والإكراه ليس بمتحقق. قال إلا المكره، المكره الذي يوضع السيف على رقبته، اسجد للصنم وإلا قتلناك، فهذا يعذر، كما جرى لعمار بن ياسر رضي الله عنه عندما كانوا يضربونه ضربا شديدا وطلبوا منه أن يتكلم في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكلم ليخف عنه الضرب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر له ما جرى، فقال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد. يقول لو طلبوا منك مرة ثانية أن تتكلم فيها تكلم. ونزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني اطمأن قوله إلى قلبه إلى الكفر ورضي أن يرجع إلى ملة الكفر، فهنا انتقض إسلامه. أما أنه مكره فلا يصل أمره إلى الكفر ولا إلى المعصية، لا حتى ما يصل إلى المعصية، بل هو مؤمن على ما هو عليه وهو معذور. نعم، كما جرى فيما أظن لعلي بن المديني أو يحيى بن معين أنه عندما كان في السجن وطلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق، فوافقهم وقال مخلوق وهو لا يعتقد ذلك، فبلغ ذلك الإمام أحمد فغضب فقال والله لو ضربت صوتا لمت، كأنه كان نحل الجسم. ما احتمل الذي احتمله أحمد بن حنبل رضي الله عنه؟ فعذره العلماء لأنه مكره. قال إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. يقول نواقض الإسلام خطيرة لأنها أمور قد يراها بعض الناس سهلة وهي خطيرة، والمشكلة أنه يكثر وقوعها فترى الواقعين فيها أعدادا كثيرة، فهؤلاء أو فهذا يدلك على خطر هذه النواقض لكثرة انتشارها في المجتمع. قال فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، يعني لا يحسن الظن الإنسان بنفسه، لا يحسن بنفسه الظن ويبالغ في ذلك، بل يخاف على نفسه. نبي الله لوط ما يتصور منه أن يأتي الفاحشة، فقال لقومه إني لعملكم من القالين، أي التاركين، رب نجني وأهلي مما يعملون، فيدعو الله عز وجل أن ينجيه وأهله من عمل الفواحش. ونبي الله إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو خليل الرحمن بعيد عن الشرك وأهله وأبعد ما يكون. فلهذا المسلم يخاف على نفسه من الفتن، يخاف على نفسه من الوقوع في المعاصي والوقوع في نواقض الإسلام وغير ذلك. قال فينبغي للمسلم أن يحذر منها ويخاف على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه، معنى موجبات غضبه أي الأسباب التي تجلب غضب الله، الأسباب التي تجلب غضب الله. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. هذا بارك الله فيكم آخر درس في نواقض الإسلام، نسأل الله الإعانة، ورحم الله المؤلف، وهذه النواقض لها شروح كثيرة جزى الله شارحيها خيرا، وهي نازلة كلها في المكتبة الشاملة لمن أحب أن يتوسع في شرحها. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.